والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم بمنك وكرمك وجودك ورحمتك يا أرحم الراحمين. قال بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ البغوي رحمه الله رحمنا المسلمين، باب المواقيت الأبطال. أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا مسدد قال حدثنا حماد عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل اليمن لملم فهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن لمن كان يريد الحج والعمرة فمن كان دونهن فمحله من أهله وكذاك وكذاك حتى أهل مكة يحلون من مكة يعني في الحج وأهل مكة يحلون في الحج. نعم طيب. قالوا فمن كان دونهن في رواية للبخاري ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ. قال الحافظ رحمه الله أي فميقاته من حيث أنشأ الإحرام إذ السفر من مكانه إلى مكة، وهذا متفق عليه إلا ما روي عن مجاهد أنه قال ميقات هؤلاء نفس مكة. ويؤخذ منه أن من سافر غير قاصد للنسك فجاوز. إلا ما روي عن من يقول عن ما روي عن مجاهد. إلا ما روي عن مجاهد أنه قال ميقات هؤلاء نفس مكة. يعني على أنهم يأتون إلى مكة ويحرمون منها. نعم. ويؤخذ منه على مذهبي يعني على مذهبي بخلاف الجمهور. نعم. ويؤخذ منه أن من سافر غير قاصد للنسك فجاوز الميقات ثم بدا له بعد ذلك النسك أنه يحرم من حيث تجدد له القصد ولا يجب عليه الرجوع إلى الميقات لقوله فمن حيث أنشأ. يعني لو واحد خرج من أهله لا يريد الحج ولا يريد العمرة، يريد أن يذهب إلى إيه؟ إلى وادي فاطمة ليزور قريبه أو لكذا أو ليقضي حاجة أو إلى جدة ويريد أن يقضي حاجة ولا قصده دخول مكة للنسك، بعد ذلك عنا له. بعد ذلك يعني لما جاء إلى جدة يعني أراد الله سبحانه وتعالى أن يعني في نفسه أن يدخل إلى مكة ويأتي بعمرة. نعم. فنقول له من فين يحرم؟ من المحل الذي عنا له أن يأتي بعمرة. نعم. قوله فمحله، المحل بضم الميم وفتح الحاء وتشديد اللام موضع الإهلال، وأصله رفع الصوت يعني موضع الإحرام. موضع الإحرام بإيش؟ بالتهليل بعد ما ينوي الحج أو ينوي العمرة ويقول نويت الحج أو نويت العمرة لبيك اللهم لبيك بعمرة أو بحج، يقول لا إله إلا الله ويهل. نعم. وأصله رفع الصوت لأنهم كانوا يرفعون أصواتهم بالتلبية عند الإحرام، ثم أطلق على نفس الإحرام اتساعا. قال ابن الجوزي رحمه الله إنما يقوله بفتح الميم من لا يعرف. وقال أبو البقاء العسبري هو مصدر بمعنى الإهلال كالمدخل والمخرج بمعنى الإدخال والإخراج. يقول فتح الميم فتح الميم من؟ محله. نعم. فمحله. نعم. فمحله يعني فميقاته حيثما أراد. نعم. وهذا حديث متفق على صحته، أخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى وقتيبة بن سعيد وغيرهما عن حماد بن زيد. والمراد من الإهلال التلبية والإحرام، وأصل الإهلال رفع الصوت وكل رافع صوته مهل. قال أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي قال أخبرنا عبد العزيز بن أحمد الخلال قال حدثنا أبو العباس الأصم حاؤن قال أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالح محمد بن أحمد العارف قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري قال حدثنا أبو العباس الأصم قال حدثنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مسلم وسعيد عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يسأل عن المهل فقال سمعته، ثم انتهى أراه يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يهل أهل المدينة من ذي الحليفة والطريق الآخر من الجحفة، ويهل أهل العراق من ذات عرق، ويهل أهل نجد من قرن، ويهل أهل اليمن من يلملم. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام وقت الذين يأتون من جهة طريق المدينة ميقة، وقت لهم ميقاتين، الذي يخرج من المدينة نعم، والذي يأتي إلى المدينة ويريد أن يأتي بحج أو عمرة نعم، فلا بد أن يحرم من فين؟ من ذي الحليفة، وهي التي سموها أبيار علي رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين. وإذا والطريق الثاني وهو الجحفة، وهو الآن وهو قريبة من رابق، يعني رابق قبلها، ولذلك جعل رابق الآن لأن فيه الماء وفيه كذلك الزاد وفيه جميع ما يلزم بني آدم يهلون منه. والذي يهل من رابق من هم؟ الذين يأتون من جهة ينبع، الذين يأتون من جهة ينبع، مثل أخواننا المصريين كانوا أول يأتون من جهة المراكب حقتهم كانت تأتي إلى إيش؟ إلى ينبع، فكانوا يمر بعد ذلك نعم يحرمون من فين؟ يمرون على رابق، فيكون إحرامهم من رابق. الذي يأتي من جهة البحر لأن بحر المدينة رابق، بحر المدينة ينبع وبعده رابق، أقرب شيء إلى المدينة ينبع بعده رابق نعم. فالذي يأتي من جهة ينبع من هناك فين يحرم من رابق نعم. والذي يأتي من جهة المدينة من شرق أو من جهة القصيم ويدخل على المدينة، وهذه المواضع فلا بد أن يكون لا يتجاوز أبيار علي، الذي يقال لها الآن أبيار علي، وأما في زمن السبع فيقال لها ذو الحليفة. ورابغ قبل الجحفة بعدها، إذا توجهت من الرابغ إلى الإيه إلى تريد مكة بعد ذلك تكون الجحفة على أذن الله يقولون على يسارك، فرابغ قبل الجحفة، فيكون الإحرام من رابغ صحيح لأنه قبل الإيه قبل الجحفة. ولذلك لو أحرم الإنسان قبل الميقات ومر على الميقات وهو محرم جائز، لكن بعد الميقات لا يجوز. لو كان رابغ بعد ذي الجحفة ما كان يجوز منها الإحرام، لابد أن يكون الإحرام إما من الميقات أو قبل الميقات نعم. وقوله ذات عرق بكسر العين وسكون الراء سمي بذلك لأن فيها عرقا وهو الجبل الصغير، وهي أرض سبخة بينها وبين مكة 42 ميلا، وهو الحد الفاصل بين النجد وتهامة نعم. ثم من جهة الطائف كذلك هناك، وهو إيش السيل الذي يقال له السيل، وهو قرن المنازل وهو في انخفاض، وهناك جبله الجبل الذي يوصل إلى وادي محرم. إذا جاء الإنسان من الجبال من جبال الحجاز من غامد ومن زهران ومن الباحة ومن أبها نعم، ولم ينزل إلى جهة السيل فيحرم من فين؟ يحرم من وادي محرم، ووادي محرم سيله ينصب في السيل لأنه يقال له إيه؟ يقال له قرن الإيه؟ قرن الثعالب، فقرن الثعالب في ارتفاع وقرن المنازل في انخفاض، يعني زي وادي محرم فوق السطوح نعم، والجبل يمشي كده. إذا نزلت نعم تنزل على من هذا الجبل على إيه؟ على السيل. فإذا جئت من أسفل من جهة الطائف من أسفله فتحرم من فين؟ من السيل. وإذا جئت من فوق تحرم من إيه؟ من أعلى مصب المطر، وهو قرن الإيه؟ قرن الثعالب الذي يسمى الآن وادي محرم، وبه مسجدان، وبه ثلاث مساجد، مسجد قديم وهو اللي داخل في القرية جوا، وهو القديم الذي كان قديما وكان حجرا، والآن بني بنته الأوقاف، الحكومة بنته بناية جديدة لأن القرية تصلي فيه الجمعة. هذاك كان أيام الحمير وأيام الجمال يحرمون منه لأنه من وسط القرية. وفي مسجد ثاني نعم منخفض يعني قبله بقيل على الطريق نعم، والآن بني مسجد كبير بجانبه فيه المياه وفيه دورات دورات المراحيض نعم وكلها على جانب واحد كلها مرصوصة على جانب واحد الكبير هذا فيه الماء والآن الذي تحته وقف ليه لأنه لم تكن به الأول كانت به ماء وإنما كانت تحت المسجد كانت به مدرسة فندع الحكومة لأجل أن أهل وادي محرم يقرؤون فيها وفيها أبيات للسيد علوي رحمه الله تعالى بناه هذا المسجد بناه المهندس بن لادن رحمه الله حتى السيد علوي يذكر ذلك لقد بنى المهندس بن لادن هذا المسجد له بيتين في هذا في إيش السيد علوي رحمه الله له بيتان مكتوبة على في وجهته هذا المسجد الآن هذا المسجد الناس ما يرتادونه لأنه جاء الكبير هذا فيه الماء يتروج فيه المراحيض وفيه الذين يقومون بتنفيذه وتكنيسه وجزاهم الله أن خير الجزاء نعم طيب هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن عبد بن حميد عن محمد بن بكر عن ابن جريج عن أبي الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يسأل عن المهل فقال سمعت أحسبه رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكره نعم وروي عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل العراق ذات عرق وروي عن محمد بن علي هذا الرابع من المواقيت هذا الرابع من المواقيت وهو ذات عرق وهي قرية الآن تسمى الآن تسمى درمة لأن سعد بعد الناس على ذلك في ذلك الموضع فقالوا أن الآن تسمى ذات عرق الآن تسمى بقرية درمة وكذلك أتيت بها في الإفصاح تسمى الآن فأهل العراق إذا جاءوا نعم يمرون على هذه القرية وهذه القرية لو مددت حبلا وجعلته بالعرض يصل إلى وادي السيل لكنه بعيد يعني هذا الموضع الذي يقال له ذات عرق بعيد عن فين بعيد عن السيل واختلفوا في ذات عرق هل الرسول هو الذي وقتها أو سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه في خلافته لكن فيها حديث عن السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها تقول على أن الرسول وقت هذا الموضع ذات عرق لأهل العراق وفي بعضهم يقولون لا أن أهل العراق جاءوا في زمان سيدنا عمر لما فتحت العراق أو في زمان الرسول لم تفتح العراق الرسول مات والعراق لم يفتح إنما فتح إلى أطراف الشام فقط إلى أطراف الشام والعراق لم يفتح والشام كله لم يفتح كذلك إنما فتح أطرافه قليل منهم الرسول ذهب إلى أرسل هناك جيشا لكن الذي مات فيه سيدنا زيد بن حارثة سيدنا جعفر بن أبي طالب أخو سيدنا علي وسيدنا عبد الله بن رواحة رضوان الله تعالى عليهم نعم في هذا الموضع لكن لم يدخل في الإسلام تلك المواضع إلا بعد موت الرسول عليه الصلاة والسلام فلما ولذلك الذين يقولون على أن الرسول لم يوقته لأنه لم يكن دار إسلام من العراق في زمن الرسول عليه السلام فلذلك الرسول عليه السلام يقولون على أنه ما تكلم عليه لكن الذين يقولون ما تكلم عليه يمكن على أنه فاتهم ولم يبلغهم حديث السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها نعم فجاءوا إلى سيدنا عمر وقالوا لسيدنا عمر إننا نحن هناك لما نجي من العراق في تلك الجهة بعيد وهذا السير هنا إذا مدينا يدنا كده يعني يدنا تروح على ذات عرق ويدنا الثانية هناك لكن بعيد فينبغي لنا أن نجي إلى ذات عرق ثم نضرب هكذا يعني خط مستقيم إيش معنى خط مستقيم يعني يوصل ما بين النقطتين الخط المستقيم عند أهل الهندسة هو ما يوصل بين بين نقطتين هذه نقطة ذات عرق وهذه نقطة السيل فسيدنا عمر رضي الله تعالى عنه يقال أنه قال لهم خذوا حذو السيل، يعني خذوا حذو الايه حذو السيل، فهم جعلوا هذه ذات عرق على ان هي حذو الايه حذو حذو السيل، فصار يحرمون منها لانه مشقة عليهم، لما ياتي الى هناك ينبغي له يرجع كده. فلذلك ايه وكل من جاء من جهة المشرق وكل ما جاء كل من جاء من جهة الايه المشرق، المشرق باعتبار المدينة ها المشرق باعتبار المدينة هي خراسان وإيران والعراق، باعتبار فين؟ باعتبار المدينة، لأن الرسول كان حينما كان يتكلم كان في المدينة عليه الصلاة والسلام. نعم. والمشرق كان مشرق المدينة فين؟ خراسان والعراق وجهة إيران، هذه المواضع. نعم. وأما الرسول لم يتكلم في مكة على جهة المواقيت عليه الصلاة والسلام، فلذلك قيل وعندنا الخامس، عندنا الخامس، الخامس وهو يلملم الذي يسمى الآن بالسعدية في طريق الليث بعد في طريق الليث بعد الليث أقول بعد الليث قبله يعني بعد المحل اللي يسموه إيه يسموه بحر مكة، هذا اللي الحين نسميه بحر مكة، بحر مكة اللي يسمونه الشعيبة بينه وبين أكم ها أيوة الشعيبة ساحب عند البحر، وهذه كسرت لكن كده عليها يعني بتوازينها توازين يعني. طيب شاهدنا الحاصل. طيب إذا قال إنسان السعدية سيارة أنا تدخل السعدية السيارة لا خلي أهلها يروح يدخلوها، لكن نفس الطريق حق الليل شفتوا حق الميقات يبقوا عليه الميقات. طيب سيدنا وأخرج أبو نعيم وهذا يلملم لمن كان لإخواننا الأندونسيين الذين يأتون في البوابين في البواخر سابقا، إذا جاء الباخر إلى إلى إلى إلى أقول قبل كمر بعد كمران أقول كمران بعد بعد بعد بعد يلملم ها كمران قبل من ذاك الجهة يأتوا إلى كمران بعدين يأتوا إلى إيه يأتوا إلى إلى إلى إلى هذا الجبل، هو اسمه جبل اسمه جبل اسمه جبل، يقال له إذا جاء حذاها حاذ السعدية وهذا يلملم الجبل يا يقول صاحب الباخرة يقول على أن الباخرة تصور يعني أنكم أحرموا، فكان إحرامه من يأتي من البحر من جهة تهامة اليمن، لأن عندنا اليمن قسمان، قسم في الجبال وقسم جهة السواحل البحر، اللي في الجبال أغلبهم يأتون من جهة الطائف ويحرمون من قرن الثعالب أو من قرن الإيه أو من قرن المنازل، جبلان هذا قرن المنازل وهذا قرن الإيه الثعالب، قرن المنازل واطي وقرن الثعالب عالي، لأنه إذا سال قرن الثعالب وهو وادي محرم نعم ينزل ماءه إلى الإيه إلى قرن المنازل إلى قرن المنازل، فهو دحين الآن لملم فينا الآن لملم يهد السعدية، وكان ميقات وهو ميقات لكل من يأتي من جهة اليمن من جهة اليمن انتهامة اليمن لا من اليمن العالي انتهامة اليمن لا من جباله. نعم. طيب وأخرج أبو نعيم في الحلية بسند صحيح عن ابن عمر رضي الله عنه في الحلية اسمه كتاب لأبي نعيم اسمه كتاب لأبي نعيم رحمه الله. نعم. بسند صحيح عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذات الحليفة ولأهل اليمن يلملم ولأهل الشام الجحفة ولأهل الطائف قرن، قال ابن عمر حدثني أصحابنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأهل الطائف مو فقط لأهل الطائف أهل الطائف وكل من يأتي من جهته أهل الطائف وكل من يأتي من جهة الطائف فيحرم من فين إذا كان نزل من جهة أسفل فيحرم من جهة الطريق القديم فيحرم من جهة السيل، وإن أتى من الطريق الجبلي فيحرم من وادي محرم، ووادي محرم ووادي السيل شيء واحد هذا عالي وهذا واطي هذا عالي وهذا واطي. نعم. طيب قال ابن عمر وحدثني أصحابنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت لأهل العراق ذات عرق قال الطحاوي في شرح المعاني الآثار: فإن قال قائل: وكيف يجوز أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم وقتل أهل العراق يومئذ ما وقت، والعراق إنما كانت بعده. شوف، العراق إنما كانت بعد، يعني إنما فتحت ودخلت بالإسلام بعد موت الرسول عليه الصلاة والسلام. يعني يقول الشيخ الطحاوي من كبار علماء الأحناف رحمه الله تعالى، وله رسالة في التوحيد، رسالة جيدة بالمرة، تقرأ الآن في الجامعة، تقرأ في الجامعة، يسموها إيش؟ رسالة الطحاوي في التوحيد، لأنه رجل سلفي. نعم. طيب، قيل له: كما وقت لأهل الشام ما وقت، والشام إنما فتحت بعده. كذلك قلنا له أن الرسول يعني يقول إن الطحاوي لو قال قائل على أنه الشام فتح، العراق فتح بعد الرسول ولم يكن موجودا، نعم، فنقول كذلك الشام لم يفتح كله، ما فتح إلا إن شيء قليل في أولاته، زي تيماء وما تيماء، والآن تيماء الحمد لله تحت حكومتنا السعودية، وبعدها كذلك إلى أن تصل إلى قريب أدريعات، هذا حدود السعودية الحمد لله، وكذلك فالشام كذلك لم يفتح في زمان الرسول، والرسول وقت له، الرسول جعل المواقيت لأن الله أخبره أن أمته ستبلغ، لأن جعل في الأحاديث، نعم، جعل الأحاديث أن الله زوى له الأرض، كما قال زواري ربي الأرض، فرأيت المواضع الذي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، الذي ستفتح فتفتحها أمتي، زوى الأرض يعني أنه لمها وأطلع الرسول عليها، أن أمتك تصل إلى، وأمة الرسول وصلت إلى إلى إلى إلى إلى, إلى أوروبا، وصلت إلى أوروبا رحمه الله سيادة السلطان محمد الفاتح، السلطان سليم، السلطان سليم فتح القسطنطينية الذي الآن تسمى إسطنبول، الذي الآن تسمى إيه؟ إسطنبول، ولم يكن بها الترك ذاك الوقت، بعدين هو نقل العاصمة إليها، نقل العاصمة إليها لأنها كانت تحت البازنطينيين، تحت الإيه؟ البازنطينيين، وكانوا كفر، نعم، وكانوا يتقاتلون مع السلجوقيين، يعني قريب منهم، فالسلطان سليم رحمه الله تعالى غزا القسطنطينية التي تسمى الآن بإسطنبول، نعم، وفتحها وجعلها للمسلمين، ونقل عاصمة السلطنة إليها، ولذلك أهل أوروبا يقولون لإخواننا الأتراك: أنتم لستم من أهل أوروبا، أنتم من آسيا، جئتم إلينا وخدتوا هذا المحل هذه القسطنطينية، وهذا أعظم موضع كان يشتاق إليه السلطان، لأنه هناك مخنق للبحر الأبيض، مخنق لأوروبا، وهو الدردنيل، وهو إيش؟ يوصل بين أوروبا وبين إيه؟ وبين آسيا، دحين تركيا نصفها يعني شيء منها في أوروبا، وهو الدردنيل في أوروبا، وما هنا في إيه؟ في آسيا، نعم، في قارة آسيا، نعم. وإن كان يريد بما وقت لأهل الشام من كان من في الناحية التي افتتحت حينئذ من قبل الشام، فكذلك يريد بما وقت لأهل العراق من كان في الناحية التي افتتحت حينئذ من قبل العراق، مثل جبل طيء ونواحيها. وإن كان ما وقت لأهل الشام إنما هو لما علم بالوحي أن الشام ستكون دار إسلام، فكذلك ما وقت لأهل العراق إنما هو لما علم بالوحي أن العراق ستكون دار إسلام. الحمد لله، الآن دار طيء هذا الذي كانوا يعدونها أول يعدونها في العراق، في أولاد العراق، الآن هي تحت حكومتنا، وهي الذي يقال لها حائل، بلاد حائل، هي بلاد طيء، بلاده إيه؟ بلاد طيء، نعم. وروي عن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المشرق العقيق. لأهل المشرق الإيه؟ العقيق. العقيق عندنا في الجزيرة العربية، العقيق يطلق على ثلاثة أو أربعة محلات، يقال في عقيق المدينة، وفي عقيق الطائف الذي أمام الكشلة، الكشلة الطائف القديمة التي الآن جعلوها إيه؟ مجمع دوائر. نعم، أمامها شعب يسمى إيه؟ يسمى عقيق الطائف. وعندنا عقيق المدينة، وعندنا كذلك عقيق في بلاد زهران. بلاد زهران عقيق تطلع منه على الجبال، تطلع منه مثل ما كان السيارة الأول ذاك كان يقال له الإيش ذاك قبل ما يستلفت الطريق كانوا يطلعون من جهة المنزل، هذاك المنزل كان كده طلعة كبيرة، هذه تحتها كان يقال له عقيق إيه عقيق الزهر عقيق زهرة. لكن المراد بالعقيق هنا الله أعلم على أنه العقيق وأخذ من سيدي يقول وقتل أهل المشرق العقيق. العقيق الله أعلم أن العقيق هذا فوق السيل، العقيق هذا فوق السيل. نعم طيب. قال الإمام العقيق موضع يقال قبيل ذات عرق. قبال ذات عرق، نشوف قبال ذات عرق، قبال ذات عرق وهو الصحيح. وهو الصحيح ذات عرق، وهي التي إيه؟ التي يقول بقنا لكم يحرم منها أهل العراق، وهي فهي كذا. نعم. وقال الزهري هو حذاء ذات عرق. نعم. وكان الشافعي يستحب أن يحرم أهل العراق من العقيق، فإن أحرموا من ذات عرق أجزاهم. واختلف أهل العلم في أن النبي صلى الله عليه وسلم هل بين لأهل المشرق ميقاتا أم لا، فذهب قوم إلى أنه عليه السلام حد لهم كما روينا. والصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كما روينا أو لو روينا يعني روي لنا. نعم. فذهب قوم إلى أنه عليه السلام حد لهم كما روينا، وهو الصحيح لثبوت النص بذلك، وهو قول الحنفية والحنابلة وجمهور الشافعية والرافعي في شرح الصغير والنووي في شرح المذهب. والصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقت لهم شيئا، يروى ذلك عن طاووس وأبي الشعثاء، لأن فتح العراق كان بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، فاتخذ الناس ذات عرق ميقاتا. والصحيح أن عمر بن الخطاب حدها لهم على موازاة قرن لأهل نجد. طيب. قال أخبرنا عبد الواحد أن الشيخ البغوي من يقول على أن ذات عرق لم يوقتها الرسول، وإنما وقتت في زمن عمر رضي الله تعالى عنه، لأن جاء أهل العراق يختكون عليه بعد الطريق، فقال لهم خذوا حذوها، حذو السيل الذي يقابل السيل، فالذي يقابل السيل هو المحل الذي يقال له ذات عرق، والآن تسمى بضرمة، بضرمة قرية تسمى ضرمة. نعم أو ضرمة الله أعلم كده. نعم. قال أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي قال أخبرنا عبد الله أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا علي بن مسلم قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال لما فتح هذان المصران أتى عمر فقالوا يا أمير المؤمنين إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حد لأهل نجد قرن وهو جور عن طريقنا، وإنا إن أردنا قرنا شق علينا. قال فانظروا حذوها من طريقكم، فحد لهم ذات عرق. هذه الرواية الذي أخذ بها من قال على أنه وقد لهم سيدنا عمر قال خذوا حذوها، خذوا حذوها، لأن أهل العراق الذين يأتون بالسيارات الآن يأتون بالسيارات، وكانوا قبل يأتون بالجمال وبالخيل وبالبغال، كان يحرمون من هذا الموضع الذي يسمى الآن ضرمة، وكان يسمى أول ذات عرق زمن القديم ذات عرق، أما الآن لا يعرفها إلا من هو يعني يقرأ المناسك أو يقرأ الفقه. وأما إذا سألت في ذلك الجهاد الآن إذا قلت لهم ضرمة يقول لك عليها قوان. نعم. وهي التي تسمى بذات عرق. فأهل العراق وسيدنا عمر رضي الله تعالى عنه قال خذوا حذوها، خذوا حذوها الذي يسامتها. نعم. قال الإمام هذه المواقيت حد لئلا يتعداها من أتى عليها مريدا لحج أو عمرة إلا محرما. هذه القاعدة، كل إنسان يريد وهو قبلها قبلها من جهة الايه لا من جهة الحرم قبلها لا من جهة الحرم. كل انسان يخرج من بلاده ويريد ان يذهب الى مكة لاجل ان ياتي بحج او عمرة والمواقيت احد هذه المواقيت في طريقه ما يمكن ان يتجاوز الطريق الا وهو محرم بما قصد اما بالعمرة او بالحج. واما انه يصل الى جدة ويقول انا والله احرمت من جدة نقول الرسول عليه الصلاة والسلام ما وقت جدة ولا جعلها ميقاتا ولذلك حتى ان الشيخ ابن حجر رحمه الله تعالى ابن حجر الهيثمي المكي بحسب اجتهاده هو لم يذهب الى الى الى الى الى الى الى الى الى الى الى يلملم السعدية تلك الايام. نعم افتى بحسب ما اخبروه الناس قالوا على انه تبعد جدة عن مكة مرحلتين وكذلك السعدية تبعد اليلملم تبعد عن مكة مرحلتين ظن على انها متساوية فافتى لكن تلاميذه قالوا لا الشيخ لم يذهب انما اخبره الناس على ان جدة تبعد عن مكة بمرحلتين مع أن جدة محلها الأول القديم الذي كنا نسميه باب مكة ما كان يزيد عن مرحلتين كان ناقص عن مرحلتين ناقص ليس بمرحلتين كامل ولذلك كانوا بعض العلماء يعدون أهل جدة من إيش من من من, من, من أهل